الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، ورفع شأن أهل العلم، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على رسول الله ومعلم الخير الذي جعله الله قدوة للمعلمين والمربين، وأرسله لتهذيب النفوس ومتمما لمكارم الأخلاق، فقال عز وجل عنه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق لطاعته وعبادته، وجعل سعادتهم وحصول الحياة الطيبة مرتبطا بالعلم والعمل به، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقواه، وتعلموا الإسلام وأحكامه واعملوا به، وتعلموا هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واعملوا به، تفلحوا وتسعدوا وتتقدموا ويعلو شأنكم على الأمم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فتمسكوا بدينكم الذي هو عزكم عقيدة وأخلاقا وسلوكا، ولا تبدلوا ولا تغيروا ولا تستبدلوا الذي هو أدنى مما عند الكفار والغرب بالذي هو خير مما جاءكم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وبما بعث به من هذا الدين الحنيف. تمسكوا بما كان عليه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون والسلف الصالحون، وما بنيت عليه دولتكم من نشأتها من الشريعة الغراء والمحجة البيضاء والتوحيد الخالص والسنة النبوية. فلا تغيروا ولا تبدلوا، لا تغيروا ولا تبدلوا عزكم بالدين وسعادتكم بالدين وبياض وجوهكم في الدنيا والآخرة بالدين وسعة رزقكم بالتمسك بالدين. فلا تبدلوا ولا تغيروا، لا تتعرضوا للفتن، وتمسكوا بشريعتكم الغراء وبعزكم عباد الله، وإننا ونحن مقدمون على عام دراسي جديد متميز في أحواله وأوضاعه، فلنا وقفات ووصايا لأولياء أمور الطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات وللطلاب والطالبات. فأولا، أوصي الجميع بتقوى الله تعالى كما أمر الله بقوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن اتقى الله وراقبه يسر الله أمره وجعل له من كل أمر فرجا ومخرجا، وحقق الله مراده وأمانيه. فليتق الله الآباء والأمهات في تعليم وتربية ومتابعة سلوك أبنائهم وبناتهم، وليتق الله المعلمون والمعلمات في فلذات أكباد المسلمين. اتقوا الله في أمانة التعليم والتربية، ولا تخونوا الله ورسوله والإسلام والمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وليتق الله الطلاب والطالبات في العلم والدراسة ليتعلموا ليعملوا، وليتربوا على أخلاق الإسلام، وليكونوا جادين في طلب العلم والدراسة لينفعوا أنفسهم وأهليهم وبلادهم وأوطانهم ودينهم قبل ذلك. وثانيا، أوصي الجميع من الآباء والأمهات والمعلمين والطلاب والطالبات بالإخلاص لله عز وجل كما أمر الله في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وليقصد الوالدان بتعليم أبنائهم وجه الله تعالى، ليقصدوا بذلك وجه الله بتربية أولادهم، وليؤدوا الأمانة التي أوجبها الله عليهم. فليس مسؤولية الوالدين فقط هو الإطعام والكسوة، بل التربية هي الأساس وهو المقصد الأول من الواجبات عليهم تجاه ذرياتهم. وليتق الله المعلمون والمعلمات، وليكن قصدهم في التدريس والتعليم هو وجه الله عز وجل، فاحتسبوا الأجر من الله في التعليم والتربية، ولا يكن همكم الدنيا وزيادة المال والحصول على الترقيات الدنيوية، فما عند الله هو خير وأبقى. فما أفسد التعليم والتربية بمثل لما كان هدف المعلمين والمعلمات الدنيا والحصول على المال وترقية الدرجات. والإخلاص لله يثمر النجاح والبركة والتوفيق والإعانة من الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وليخلص الطلاب والطالبات في دراستهم وجه الله والدار الآخرة، ليتحصلوا على الأجور، وليكون ذهابهم وإيابهم من بيوتهم لمدارسهم كله حسنات، فتكتب آثارهم إنهم قصدوا بذلك وجه الله تعالى. وليذكر الآباء والمعلمون والمربون طلابهم بهذه النية العظيمة، وليجندنوا معهم حولها دوما مع طلابهم وطالباتهم. وهذه أعظم ثمرة العلم، ولا فوز في الحياة ولا في الآخرة إلا بالإخلاص لله عز وجل. وكم من متعلم جعل همه الشهادة والوظيفة فباء بالفشل والضياع، ولم يبارك له فيما تعلمه لأنه لم يكن مبنيا على الإخلاص لله عز وجل. والله عز وجل إنما يبارك متع الإنسان إذا كان يريد به وجه الله والإخلاص لله عز وجل. عباد الله، لقد خلد الله لنا في كتابه وصايا لقمان عليه السلام لابنه، لتكون هذه الوصايا عظة وعبرة للمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات وللآباء والأمهات. فاسمعوا هذه الوصايا بتدبر وتعقل لتنهلوا منها سبل التربية الصحيح، لا تربية فكر الغربيين. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت صوت الحمير. إنها توجيهات عظيمة يا عباد الله من أب مشفق حكيم خلد الله هذه الوصايا ليجعلها عظة وعبرة للمربين من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين وقائد الغر المحجلين وإمام المعلمين والمربين محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن التربية والتعليم كما أنه يقوم على التأصيل والتعليم، على التأصيل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، تأصيل الأخلاق والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، كذلك مع التأصيل التحذير، ليكون الأبناء على وقاية من الشرور التي حولهم. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا في عهد رسول الله يسأل حذيفة عن الشرور وعن الفتن حتى يحذرها، فكيف في زماننا؟ فكيف في زماننا يا عباد الله، الذي كثرت فيه الشرور وكثر فيه دعاة على أبواب جهنم؟ إن الواجب على الآباء والمعلمين أن يحذروا أبناءهم وطلابهم من الشرور التي تحيط بهم، والتي إن وقعوا بها ذهبت دنياهم ودنيا ودينهم وآخرتهم. ليتابع الأب أبناءه ويحذرهم من الشرور. وإن اليوم يحيط أبناءنا شرور كثيرة، ولكن أخطرها وأبرزها أربعة. أما أول الشرور فالمخدرات التي تذهب دينهم وعقولهم، والكل يعلم كيف أن بلادنا مقصودة من أعداء الإسلام في توريد وإيصال تلك المخدرات إلى أبنائنا وبناتنا. هذا الشر الأول. أما الشر الثاني فهو دعاة الشهوات، دعاة الشهوات، دعاة الزنا، ودعاة الاختلاط للرجال والنساء. ماذا يحصل لشاب يختلط مع شابة؟ يأمل الإنسان على دينه من عجوز شمطاء؟ فكيف بشابة تتجمل وتتزين أمام الشباب في عملها وفي سوقها وفي دراستها؟ كل ذلك دعوة لإيقاع الشباب والشابات في الشهوات المحرمة فيضيع دينهم. أما الشر الثالث فهو دعاة الشبهات. دعاة الإلحاد الذين يسمون أنفسهم بأصحاب الفكر المستنير، يقولون اعطوا الطلاب، اعطوا الأبناء، اعطوا الشباب حرية الفكر، حتى جعلوا الإسلام مقياسا لعقولهم وتفكيرهم، حتى جعلوا القرآن والسنة والعقيدة مقياسا لفكرهم وآرائهم. يريدون من الشباب والشابات أن يجعلوا العقيدة محل التفكير، كما فعل الأولون من المعتزلة والفلاسفة حتى مرقوا من الإسلام. إن العقيدة والإسلام ليست محلا للتفكير، إنما هو الإيمان والإسلام والاستسلام والاتباع. لا نجعل ديننا مقياسا للعقول كما يفعله الشيوعيون واليهود والملحدون. نحن أمة مسلمة، أي نستسلم لشرع الله. قال تعالى الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إنما هو التسليم لأمر الله ورسوله. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام. أما أننا نجعل الإسلام وأحكام الإسلام وعقيدتنا تحت طبق التفكير، فهذا هو سبب الشر والفتن والمروق من الإسلام ونشر الإلحاد. التفكير السليم هو أن تفكر بآيات الله لتعتبر وتتعظ. التفكير السليم كيف تنفع نفسك في دنياك. التطور الصحيح هو كيف تنفع الأمة بقوتها وإنتاجها، كما أمر الله بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم. ليس التطور أن ترمي المرأة عباءتها، ليس التطور أن يحلق الشاب لحيته فيرمي سنة محمد في الجبالة بدعوى التطور. ليس التطور أن أستمع للأغاني والمهرجانات المحرمة، ليس التطور أن أغير لباسي لأكون مثل لباس الإفرنج. التطور أن تعتز بدينك، أن يعتز الشاب بدينه وسنة نبيه. التطور أن تحتز المرأة بشرفها وحيائها وتمسكها بعباءتها وسترها. هذا هو التطور. أما أنني أتبع الغرب في أفكارهم وعاداتهم وأطبق حياتهم في وسط مجتمعنا فهذا هو الفساد الذي قال الله عنه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نحن المسلمون صلحت بلادنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، صلحت بلادنا بالتوحيد وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بما صلح الصحابة، بما صلح التابعون، باتباع الغرب. أما بالإسلام وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبتحقيق التوحيد وبالأخلاق السامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم عليه السلام وهو الذي بعثه الله بعقيدة النصارى، عندما ينزل في آخر الزمان لا يتبع عقيدة النصارى، لا يتبع شريعة النصارى، لا يتبع دساتير الغرب، إنما يحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فإما إسلام أو قتال. هذا هو الدين الذي رسمه الله للعالمين منذ محمد صلى الله عليه وسلم إلى نزول عيسى بن مريم وقيام الساعة. فلا نغير ولا نبدل. ألا نريد العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ألا نريد الغنى وسعة الدنيا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأما الشر الرابع فشر مدلهم. كنا في زمن ماض نحارب التلفزيون ونمنع دخول التلفزيون في بيوتنا لما فيه من أفلام وتمثيليات وغير ذلك. اليوم أصبحت الجوالات في أيدي البنات والأبناء، وفيه من الشرور العظيمة التي تفسد العقول والدين والأخلاق. فالواجب على كل أب وأم ومرب أن يحذروا هذه الأجهزة التي تدمر الأخلاق. راقبوا أبناءكم، راقبوا بناتكم، أمانة في رقابكم، والله لتسألن يوم القيامة عن ذلك. ورب الكعبة كل أب وكل مسؤول وكل أم وكل معلم ومعلمة سيقف بين يدي الله يوم القيامة، سيقف بين يدي الله يوم القيامة ويسأل عن ذلك. نسأل الله النجاة يوم القيامة، نسأل الله النجاة يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يحافظ على الأمانة ويراقب الله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمرهم يا رب العالمين، واجعل ولايتهم في من اتقاك وخافك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضى، وأعز بهم دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.